بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الوراسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم اغفر وتب، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ما مضى من شهر رمضان فاقبله منا بأحسن قبول، فإن غفرت ورضيت فزد عنا رضا. اللهم وإن أخطأنا وأسأنا الأدب في ضيافتك هذه وفي أمسيات رمضان المبارك وفي هذا الشهر العظيم، إلهي إن أخطأنا وأسأنا فإننا نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا فيما بقي من شهر رمضان المبارك. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واسعدنا في الدارين. قد انقضت ليالي القدر المباركة، فطوبى لمن أدركها، طوبى لمن أحياها بعبادة الله، طوبى لمن أحياها بحب الله، طوبى لأولئك الذين تعلقت أرواحهم بالمبدأ الأعلى فعرجوا إلى ربهم بتوبة بدمعة، طوبى لأولئك الذين فازوا بنعم الله وببركات هذا الشهر المبارك، فازوا بلذات عبادة الله ومناجاة الله، طوبى لهم. أحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يرزقني الصلاح. إلهي بحق الصالحين ألحقني بالصالحين وتوفني مسلما. أمسياتنا الرمضانية موضوعها كان عبارة عن تفسير سورة يوسف. كنا وإياكم في رحاب سورة يوسف، وأنه نستوحي من هذه الآيات الكريمة ومن قصة يوسف العبر والدروس في حياتنا الفردية والاجتماعية، وكان الطرح بأسلوب جديد. طبعا سورة يوسف بدأنا في رواق سورة يوسف وفي رحاب يوسف في العام الماضي، وفي شهر كامل كنا مع يوسف ومع قصته منذ ولادته وحتى أن دخل السجن. في 40 آية وانتهى شهر رمضان. وفقنا الله بلطفه العميم ونعمته الجسيمة أن نشرح الآيات الأخرى في هذه السنة المباركة وفي هذا الشهر المبارك، فأتممنا قصة يوسف ووصلنا وإياكم إلى أن يوسف على وشك أن يخرج من السجن. فخلال الأيام والليالي الماضية شرحنا مفردات الآيات العشرة من بعد الأربعين، فوصلنا تقريبا إلى آية 51، وما أبرئ نفسي إلا النفس الأمارة بالسوء. تحدثنا عن النفس، مراتب النفس، تهذيب النفس، واهتمام الإسلام بتربية النفس، إلا أنه بقي أنه كيف نستوحي وماذا نستوحي من هذه الآية الشريفة. نستوحي بمعنى أنه لا بمعنى ينزل علينا الوحي والعياذ بالله، نستوحي المعنى اللغوي بمعنى أنه المستفاد من الآيات القرآنية، وأنه ننتفع بالقرآن في عصرنا هذا، لأن القرآن من خصوصية القرآن أنه كتاب حياة. القرآن يهدي للتي هي أقوم لكل البشرية. ربما الآيات تخص أشخاص، ولكن اختصاص الآيات بالأشخاص لا يعني أنها تلك الآيات لا تجري في الأجيال القادمة. لو كان هذا للزم موت القرآن. إذا كان القرآن عندما يذكر قصة يوسف أو قصة موسى أو أولياء الله أنبياء الله، وكذلك قصص المشركين والكافرين، المحاورات التي تكون في القرآن الكريم، إذا كانت مختصة فقط بالزمن القديم أولئك ماتوا، فيلزم أن هذه الآيات أن تموت والعياذ بالله. والحال القرآن يجري كما تجري الشمس والقمر، كما أن الشمس والقمر، الشمس في النهار ليضوي النهار، والقمر في الليل ليضوي الليل. يعني حياتك كلها في شرها وفي خيرها، في ظلامها وفي نورها، في ليلها وفي نهارها، القرآن معك، القرآن معنا، القرآن حجتنا. فالقرآن يجري. لذا قصة يوسف ليس مجرد قصة في الواقع وأنها أحسن القصص، بل ما وراء قصة يوسف مما ينتفع الإنسان من هذه القصة. طبعا حديثي سيكون في قصة يوسف، ولكن وعدت الإخوان بالأمس أنه بقي من البحث السابق مقطوعة لابد أن أشير إليها في هذه الليلة المباركة، فأدخل في هذه المقطوعة، هذه المقطوعة الإيمانية، هذه المقطوعة التي تعد أساس في اعتقاداتنا، في مبادئنا، وهي مقطوعة الإمامة. ومن هو الإمام في زماني هذا، وكيف أتفاعل مع هذا الإمام الحي الموجود، لأني أؤمن بإمام هو حجة الله، أؤمن بإمام هو قطب عالم الإمكان، أؤمن بإمام هو الإنسان الكامل الذي يمثل ربنا سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، يمثل اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم، هو مظهر لاسم الله الأعظم. فلذا الإمامة يعد من أساس المعتقدات عند المسلمين، لابد أن تنام وأنت عليك بيعة في عنقك لإمام، لأنه يوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم، إما إمام هدى أو إمام ضلال. فعندما ينام في أحاديثنا، طبعا هذا في المدرسة السنية والمدرسة الشيعية بحث عام، عندما ينام الإنسان إذا لم يكن بيعة إمام في عنقه، حينئذ ورد في الحديث الشريف من مات ولم يعرف إمام زمانه ولم تكن بيعة إمام في عنقه يموت كافرا، يموت منافقا. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، ميتة الكفر والنفاق. لذا عندما نقول بالإمامة، هذه الإمامة إما من طريق الشورى ومن أهل الحل والعقد كما في المدرسة السنية، أو من طريق نصب الله سبحانه وتعالى ونصب الله وتعيين الرسول كما نقول به في المدرسة الشيعية. على كل حال لا بد من إمام يكون هو حجتي، لأنه هو حجة الله. فهذه الحجة من الطرفين، حجة سماوية وحجة أرضية، يعني الله يحتج على عبده بإمام زمانه، كما أن العبد يحتج على ربه بإمام زمانه. عندما الله يقول لما لم تصلي وإمام زمانك يصلي، فاحتج علي بالصلاة بوجود إمام زماني، أنه أنت المفروض مأموم، عندك إمام والإمام يصلي، فأنت لابد أن تصلي. وإذا سألني ربي يوم القيامة لما صليت هذه الصلاة بهذا الشكل، توضيت بهذا الوضوء، أقول لأنه إمامي صلى بهذا، أخذته من إمامي، أخذته من عترة النبي، أخذته من كتاب الله. فحينئذ الحجية هنا بمعنى أنه مما يصح الاحتجاج به سواء من المولى أو من العام، المولى يحتج بهذه الحجة على العباد، كما أن العباد يحتجون عند الله سبحانه وتعالى بالحجة. عندما في ليالي القدر يرجى الانتباه موضوع مهم ربما يخطر على بعض العقول النيرة والتي تحب أن تستطلع وتحب أن تكشف أسرار الكون وأسرار العقيدة وأسرار المبادئ. هناك النفوس تحب الاستطلاع، ربما يتبادر إلى الذهن أنه نحن في ليالي القدر وضعنا القرآن على رؤوسنا، ماذا يعني ذلك؟ لماذا لم نضعه على قلوبنا، على صدرنا؟ لماذا نضعه على الرأس؟ لماذا يستحب أن يضع القرآن على الرأس ويدعو بدعاء ليلة القدر؟ سؤال، هل هناك فلسفة في ذلك؟ بلا شك هناك حكمة، ربما نصل إلى هذه الحكمة بعقولنا وربما لا نصل، ولكن على كل حال لا يكون من حكم إلا من ورائه فلسفة، إلا من ورائه خزين علمي. فحينئذ لابد أن نصل إلى فلسفة ذلك، إلى الخزين العلمي. إنما نصل إليه تارة من خلال القرآن الكريم، من خلال السنة الشريفة، من خلال منهاج الأئمة الأطهار، ومن خلال علماء الأعلام. فحينئذ في ليالي القدر نقول بك يا الله، ونحن نضع القرآن على رؤوسنا، بك يا الله، بمحمد، بعلي، بفاطمة، بالحسن، كل ذلك 10 مرات، كل واحد منهم 10 مرات، ثم بعد ذلك بالحسين، بعلي بن الحسين، وهكذا نأتي إلى آخر الأئمة الأطهار، كلهم إنما نذكرهم بأسمائهم. الله نذكره باسمه الأعظم يا بك يا الله، النبي نذكره باسمه المبارك بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أمير المؤمنين علي اشتق من العلي، أنزل الله سبحانه وتعالى اسمه أنا العلي، وعلي اشتق من العلي، فنقول بك يا علي. أنا المحسن واشتق الحسن من اسم المحسن، أنا قديم الإحسان واشتق الحسين من اسم قديم الإحسان كما ورد في أحاديثنا الشريفة. حينئذ نسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء المقدسة، أسماء مقدسة باعتبار من ورائها مسميات مقدسة، فتكون الأسماء حينئذ أسماء قدسية إلهية. ندعو الله، ولكن عندما نصل إلى صاحب الأمر سؤال، كلهم ندعوهم بأسمائهم المقدسة، لماذا عندما نصل إلى صاحب الأمر إمام زماني لا أدعوه باسمه المبارك، حيث أنه عن رسول الله في أحاديثنا المتواترة سنة وشيعة قالوا على أنه في آخر الزمان يظهر واحد من ولدي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، فاسمه اسم رسول الله، لماذا لم نقل باسمه الشريف كما ذكرنا الرسول أعظم باسمه؟ لماذا لم نذكره بألقابه الأخرى المشهورة بالمهدي، بالمهدي، بالقائم عليه الصلاة والسلام؟ لكن نقول في آخر رفع القرآن وفي آخر كلمة وفي آخر توسل بولي الله الأعظم، توسل بإمام زماني، إنما أتوسل به بهذا اللقب بالحجة بالحجة بالحجة. لماذا كلمة الحجة؟ هل هناك سر في هذا المعنى يا إخوان يا شباب؟ هل هناك سر؟ لماذا كل الأئمة بأسمائهم المقدسة المباركة؟ الله بعظمته إنما ناديناه باسمه المقدس، اسم الله الأعظم، اسم الجلالة. ولكن عندما وصلنا إلى صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه، قلنا بالحجة بالحجة 10 مرات. لماذا؟ لأن هناك سر في هذا بلا شك، أسرار وأسرار. لابد أن نصل إلى هذه القضايا، لأن عصرنا الحمد لله عصر متفتح. الآن عصرنا عصر تطور علمي. أنا معتقد كما أنه التطور العلمي في التكنولوجيا وصل إلى أوجه بحيث جعلنا العالم كله في كمبيوتر، العالم كله الآن في كمبيوتر. كان يقولون العولمة بمعنى أنه العالم أصبح قرية صغيرة، أنا أقول لا، العالم أصبح كمبيوتر صغير فقط، حجم صغير، 40 سنت في 40 سنت، ليس إلا العالم كله في 40 سنت وضع الآن، وربما يكون أقل من ذلك. يأتي يوما أن يضعوه في شبر بعد شبر، طوله وعرضه شبر، وربما يكون أقل من ذلك في الجوال. الآن العالم كله في جوال، يمكن أنه تتصل من خلال الجوال إلى الكمبيوتر اللي في بيتك مثلا، وتأخذ ما يحدث في كل العالم، صورة وصوت، كلاهما صورة وصوت في جوالك. يعني العالم أصبح كله في جوال صغير. وربما يأتي يوم يوضع في إبهامك أنه العالم تراه بالإبهام. فإذا هذا العالم الكبير أصبح في جوالك الصغير. فكما العلم تطور حتى وصل إلى هذا، بلا شك الإيمان أيضا يتطور، لأن العلم من الإيمان والإيمان من العلم، كلاهما أحدهما يدعو الآخر، لا تنافية بين العلم وبين الإيمان. كما في العلوم الدنيوية الإنسان يتطور، كذلك في العلوم الأخروية، يعني التوحيد، المعاد، الإمامة، العدل الإلهي، لابد أن نتطور. لذا ورد في أحاديثنا الشريفة عن الإمام زين العابدين روحي فداه يقول أنه سيأتي في آخر الزمان أقوام يتعمقون، أهل عمق، أهل جذر، أهل أصول، يتعمق، يريد أن يفهم، كمن يغوص في البحار حتى يستخرج اللآلئ والمرجان من أعماق البحار، بحار متلاطمة الأمواج، دنيا متلاطمة الأمواج، علوم متلاطمة الأمواج، إلا أنه بعبقريته، بفنه، بتربيته، بتمرينه، أصبح غواص العلوم، فيغوص في هذه البحار حتى يصل إلى العمق، يصل إلى العمق. لذا في آخر الزمان يكون أقوام يتعمقون. فأنزل الله سبحانه وتعالى، عجيب هذه الرواية، فأنزل الله سبحانه وتعالى لأولئك أنزل الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، وآيات من سورة الحديد الذي في صفات الله وفي أسماء الله، لأولئك أنزل الله سبحانه وتعالى حتى يتعمق. لأنه كل التوحيد يعني كل النبوة، يعني كل أخلاق، كل العلم، كل التطور، كله في سورة قل والله أحد. أمير المؤمنين يقول لو كان هناك من يحمل علمي لحملت 70 بعيرا من تفسير بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فقط بسم الله الرحمن الرحيم أنا أفسر في أوراق على جلد غزال، على جلد سخلة مثلا في ذلك العصر، في ذلك الزمان، وهذه الجلود كلها تحمل على البعران كان أنذاك، على الإبل، فأحمل 70 بعير من هذه الجلود التي تكتب عليها التفسير وشرح بسم الله الرحمن الرحيم فقط، فكيف بقول والله أحد الله الصمد؟ عظيم عظيم، والعظمة لله. فإذا كان العلم يتطور في عصرنا، عصر التكنولوجيا والصناعة، والعالم كله أصبح عولمة، يقال يعني العالم كله أصبح قرية صغيرة وفي جوالك الصغير، فكيف حينئذ لا نتطور في علوم الدين؟ لابد أن يكون هناك سعة، هناك عمق. تطور مو معناته أنه تجديد، أو التطور لا أعني بذلك أنه نأتي بما يخالف قول الله ويخالف سنة رسول الله ومنهاج الأئمة على أنه أنا متطور نجعل الحرام حلالا والحرام حلال حراما. لا، معاذ الله، معاذ الله. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. إنما أقصد من ذلك أنه نتعمق، بمعنى أنه ندخل في أعماق أحاديثنا، لأنه أحاديثنا آيات القرآنية فيها معاني ومعاني، ولا نكتفي ناس أهل جمود متحجرين نكتفي فقط بالظواهر. لا، ما وراء الظواهر بواطن، والباطن عندما يكون ظاهرا وراءه باطن آخر، والباطن عندما يصبح عند الناس ظاهرا وراءه باطن آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. هذا عقل الإنسان. إنما جاء الأنبياء، أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة، من فلسفة الأنبياء وبعثة الأنبياء ليثيروا عقول الناس، إثارة ثقافية، ثورة، ليثير يعني ثورة ثقافية، ثورة علمية. لابد أن نثير شبابنا. اسألوا العلماء دائما، احرج العالم بالسؤال، خلي يروح يفكر العالم، خلي يروح يطالع العالم، احرجوه، احرجوني، أنا مو عالم، أنا متعلم على سبيل النجاة إن شاء الله، ولكن مع ذلك أود من الشباب أن تحرجني، احرجني حتى أنا أروح أطالع أفكر بالموضوع، أنه ليش كيت وكيت، لماذا هذا الحدث حدث، لماذا صار هذا القضية، لماذا دستور العراق نؤيده ومنهم لا يؤيد، لماذا قالوا لا، لماذا قالوا نعم، عندنا لا ديمقراطية، عندنا لا بعثية، عندنا لا تكفيرية، عندنا لا طائفية، كما أنه عندنا نعم، عندنا نعم طائفية وعندنا نعم ديمقراطية، لكن نعم بعثية ونعم تكفيرية ما عندنا. هذا الامتياز بين لا الدستور العراقي ونعم الدستور العراقي، أنه كل من قال لا هو مشتبه فيه، لأنه هذه لا، لا ندري هل هي ديمقراطية أو طائفية سنية مثلا، أو أنها بعثية أو تكفيرية. هؤلاء الذين قالوا لا، فأنت الذي تقول لا ربما ديمقراطي، أنا لا أدري، ربما ما مقتنع بالدستور، عندك تحفظات خاصة على الدستور ما مقتنع، قلت لا، لا بس، لكن أنا لا أدري هذه الله، أنا أحملك على الصحة إن شاء الله 70 محمل، أقول هذه الله التي كتبتها إنما هي ديمقراطية. يبقى مع نعم البعث لا يكتب، هذا متيقن عندي أنه البعث لا يكتب لمثل هذا القانون، نعم التكفيري لا يكتب لمثل هذا القانون، نعم الإرهابي لا يكتب. يبقى عندنا طائفتين يشتركون معه الذين كتبوا له، وهم طائفة ديمقراطية، علماني ديمقراطي يقول لك أنا وجدت هذا القانون يضمن إلي حقوقي، يضمن حقوق الرجال، حقوق النساء، وجدت أنه فيه الوحدة الوطنية، وجدت فيه أنه شعب العراقي يسعد في المستقبل، كتبت نعم. والآخر يقول لك لا، أنا وجدت أنه هذه مبادئي، عقيدتي، مذهبي. على كل حال يفكر هذا التفكير وكتب نعم. فحينئذ لابد أنه نفكر ونكشف ما وراء هذه الكلمات، ما وراء هذه القضايا. دائما عندما يكون كلمة لا ونعم فيها هذه المعاني، خزين من المعاني السياسية، كذلك في أحاديثنا، في أحاديثنا، في آياتنا، بلا شك هناك معاني، هناك خزانة من العلم، كنوز من العلم والمعارف الإلهية، فلازم نطور أنفسنا. فحينئذ عندما أقول في دعاء ليالي القدر بالحجة بالحجة، لماذا؟ لأنه الإنسان الكامل كما ذكرت لكم بالأمس، الإنسان الكامل العيني، وهو عبارة عن خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الإنسان الكامل الذي يتمثل بالنبي أو الوصي الذي هو نفس النبي وفي خط النبي وبعصمة النبي، إذا كان المعصوم النبي معصوما بلا شك لابد أن يكون وصيه أيضا معصوما، لأنه هو الحجة المطلقة، النبي هو الحجة المطلقة لله، ولا يمكن للحجة المطلقة، أثبت لك ذلك بالعقل والناقل وحقك، لولا الوقت ضيق لأثبت ذلك لكم بالنقل والعقل والفطرة السليمة، على أنه لا يمكن للحجة المطلقة أن تكون غير معصومة. أنا عندما أسلم أمري إلى حجة زماني، إذا سلمته في كل زمان، في كل زمام أعمالي، لابد أن يكون هذا حجة مطلقة حتى أسلمه كل زمام أموري، وإلا إذا كان حجة نسبية، حجة نسبية يعني هناك شرائط، هناك ملاكات، إذا كان هذا الحجة مطابق للملاكات فهو حجتك وإلا فلا. الفرق بين المراجع وبين صاحب الأمر، صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا أي الفقهاء أصحاب النظر والاجتهاد في المسائل الشرعية. رواة هنا معنى صاحب النظر، لا بمعنى أنه يروي الرواية فقط، إنما يقول صاحب نظر فارجعوا إلى المجتهدين. من المجتهد؟ أعطى أوصاف، من كان مطيعا لمولاه مخالفا لهواه أعطى أوصاف، أعطى شروط، حسب هذه الشروط أن يكون رجلا، أن يكون ابن حلال، أن يكون عادلا، شروط خاصة أعطاها. إذا كان فهو حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليهم والراد عليهم في حد الشرك، يعني مع هذه المواصفات. إذن أصبحت حجية نسبية، لكن حجية صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام حجية مطلقة، حجية صاحب الزمان حجية مطلقة. يعني خلي أمثل لك حتى أقرب لك المعنى. عندنا علي بن يقطين كان وزير لهارون الرشيد، هارون الرشيد معروف بالتاريخ. فكان علي بن يقطين يوالي الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، موسى بن جعفر وفي فدا، كان يوالي، كان من شيعته، ولكن كان في النظام في الدولة أنذاك في حكومة هارون الرشيد. وإذا به يكتب له الإمام أو يرسل له رسولا على أنه يا علي بن يقطين توضأ بوضوء الجماعة. الجماعة شلون يتوضون؟ أنه يتوضون عندما يتوضون، واحدة من علاماتهم أنه يكب الماء من أصابعه على مرفقه، يعني بالعكس، لكن جماعتنا يصبون من المرفق من الأعلى إلى الأسفل. هذا واحدة من امتياز بين المدرسة السنية والمدرسة الشيعية في وضوئنا. فحينئذ قال عليك أن تتوضأ كما يتوضأ الناس أنذاك، كما يتوضأ الحكومة، كما تتوضأ الدولة، كما يتوضأ هارون الرشيد. اتهم لازم تتوضأ مثل وضوء هارون الرشيد، مو مثل وضوء الإمام الكاظم. الإمام الكاظم وضوء إنما أخذه من جده النبي، لكن الجماعة وضوءهم أخذوا من فلان وفلان. فأنت توضأ كما توضأ هارون الرشيد، لا تتوضأ كما أنا أتوضأ فعلا. زين، لولا أنه الإمام الكاظم حجة الله مطلقا لكان علي بن يقطين يقول لا، أنا على وضوئي، أنا شيعي خالص مخلص وأنا أبقى على وضوئي. لا، علي بن يقطين سمعا وطاعة، قال له سمعا وطاعة توضأ. علي بن يقطين أرسل له للإمام طيلسان، باعتبارها الرشيد في عيد من الأعياد، عيد نوروز الظاهر، أعطاه طيلسان، أرسل الطيلسان إلى الإمام الكاظم هدية. الإمام أرجع ذلك، أرجع الطيلسان، قال هذا ينفعك يوما ما، خلي فعلا ببيتك. خل علي بن يقطين خل الطيلسان في بيته، لا يدري ماذا. الله سبحانه وتعالى أعلم الإمام الكاظم عندهم علم ما كان وما يكون بإذن من الله، وهذا لا مانع فيه، فأعلمه أنه ما يكون في المستقبل. فأخبر علي بن يقطين أنه هذا الطيلسان فعلا ضعه في صندوقك في البيت، ينفعك يوما ما. فعل، كان يقول لا سيدي لماذا رديت حديثي، لا أنا المفروض لا تردني، لا يرد الكريم إلا البخيل، وأنا كرما أعطيتك. لا لا لا لا لا أبدا، ما قال الحكي إمامي حجة الله على الإطلاق، قال ضعوا في صندوقك سمعا وطاعة، سمعا وطاعة تسليم. قال سيدي هاي التفاحة بيدي، إذا قلت لي نصفها حلال ونصفها حرام أنا أأكل أنفذ ولا أناقش. الحزبين كان يقول نفذ ثم ناقش، في مذهب أهل البيت بالنسبة إلى أئمتنا الأطهار المعصومين، لأنهم معصومين، لأنهم أطهار، لأنهم يرتبطون بالله سبحانه وتعالى، لذا نفذ ولا تناقش أصلا. أنفذ ولا أناقش، ليش؟ لأنه إمامي أنت حجة الله، فآكل النصف الحلال وأدع النصف الحرام. الإمام قال هل الدين إلا هذا؟ يعني تسليم محض. ليش؟ لأنه حجة مطلقة. يعني العاقل يقول إذا كان إمامك حجة مطلقة حينئذ عليك أن تسلم كل وجودك المطلق إلى حجتك المطلقة، لأنه هذا الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. لذا ورد في الحديث الشريف بنا عرف الله، بنا عرف الله، بنا عبد الله، يعني عبادتك، دينك، تقواك، سلوكك، أخلاقك إنما يكون منا، لأنه إحنا الواسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. بهذا المعنى واسطة، لأنه أنا الحجة المطلقة، أنا الإنسان الكامل، الله سبحانه وتعالى كملني، الله سبحانه وتعالى اختارني واصطفاني كما اختار النبي اختار الوصي الاصطفاء للأنبياء وللأوصياء. فحينئذ الحجية المطلقة بمعنى أنه كلامه يكون نافذ. علي بن يقطين يقول أنس سمعا وطاعة، أخذ يتوضأ وضوء القوم أنا ذاك، وضوء الأكثرية أنا ذاك، فأخذ يتوضأ. ورا مدة دعاه هارون الرشيد قال يا علي بن يقطين إن الدول الوشائيين واللي كانوا ينمون عليك نميمة وشاء كان عليك ثبت لي كذبهم. قال ماذا حدث يا هارون؟ قال جاء الوشاؤون وأوشوا عليك على أنه أنت شيعي وأنت من جماعة الإمام موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام، فأنا حقيقة صار عندي الريب والشك، وزير يكون شيعي شلون مصر هذه؟ فلذا صار عندي شك فيك، فأنا جعلت هذا المكان اللي أنا أراك وأنت لا تراني. قلت أراه كيف يتوضأ في داره، في داره ماكو أحد، أراه كيف يتوضأ؟ لذا أنا كنت مراقبك في دارك بحيث أنت لا تدري وأنا أدري ماذا تفعل، فرأيتك أنه لا تتوضأ كما نتوضأ. ثم يا علي بن يقطين أخبرت أن الطيلسان الذي أهديته إليك في العيد أرسلته إلى إمام إلى إمامك موسى الكاظم، فهذا تثبت أنه لا ماكو شيء، أثبت لي كذب الجماعة. قلت تفضل نذهب إلى البيت نشوفه، ودى البيت قلت تفضل، فتح الصندوق ولا شاف الطيلسان. قال عجيب، إذن كذب القوم عليك. فهذا تبين معنى الإمامة ومعنى الحجية المطلقة شنو. هذا معنى الإمامة، عندما نقول إمامة ونصر على الإمام، اللهم عرفني نفسك، اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك، فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم لا تمتني ميتة الجاهلية. أنا ما أريد أنام وفي عنقي إمامة فلان وفلان الفاسق الفاجر، أنا ما أريد أنه أقبل يد فلان الفاسق الفاجر وهو من علمائهم، بعيني رأيته يقبل يد فلان وفلان على أنه أبايعك، لأنه من ما من نام ولم يكن في عنقي بيعة إمام فإنه إذا مات يموت كافرا، فيقول له أبايعك بكلمة أبايعك. أنا ما أريد أبايع من كان فاسقا، ألا لا أريد أن أحشر، لأنه يوم القيامة كل إنسان يحشر بإمامه، أنا ما عندي استعداد أن أحشر مع الفاسقين. يا أخي هذا فاسق، هذا رئيس جمهورية فاسق، هذا إذا دخل قرية أفسدها فاسق، فاجر، ظالم، والكل يعلم بذلك، سنة وشيعة يعلمون أن هؤلاء ناس فاسقين فاجرين، إنما هم علماء عملاء الاستعمار، أجانب وضعوهم، إنما هم عملاء الاستعمار، العرش الشطرنجية ذولا، إنما هو فيل جندي ما أدري قلعة وزير ملك شاه، ذولا إنما هي مجرد أدوات شطرنجية. وأنا أسلم ديني بالله عليك وجدانا، هذا الدين العظيم، صلاتي وصومي، أنا تعبان من الصبح إلى الليل وما باكل وما شارب، صلاتي وصومي وقرآني وتلاوتي أسلم إلى هذا الآلة الشطرنجية؟ لا والله لا أفعل ذلك، أسلم إلى من قال عنه الرسول الأعظم علي مع الحق والحق مع علي، أسلمه اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى، أسلم ديني إلى من قال علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، ثم أسلم ديني إلى من يلي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وإلى يوم هذا أسلم ديني إلى حجة زماني أنه تاسعهم عندما يرى الإمام الحسن والإمام الحسين الرسول العظيم يمدحهم ويثني عليهم، ثم يقول الحسين ولدي في صلبه 9 من الأئمة، ويذكر أسماءهم ويقول تاسعهم قائمهم صلى على محمد وآل محمد. أنا أؤمن بمثل هذا الإمام الحي، ولد والكل اعترف بولادته، ولد يبقى أنه إلى يومنا هذا كيف يكون حي؟ أجبت عن ذلك في كتاب طول العمر الإمام المهدي وطول العمر في نظرة جديدة وهو مطبوع، أجبت بـ6 أجوبة على أنه هذا شيء ثابت بالكتاب والسنة والعقل والعلم. حتى العلم العصري الآن يثبت إطالة العمر. أشجار عندنا الآن عمرها أكثر من 2000 سنة، حيوانات عندنا في البحر عمرها أكثر من 2000 سنة ولا زالت حية. يعني إمام زمان أقل من شجرة، إنسان كامل ولي الله الأعظم. شجرة الله يبقيها حية أكثر من 1000 سنة والإنسان الكامل لا يبقي حي، يعني عاجز أن يبقي حي؟ الله عاجز أن يبقي الخضر عليه السلام حيا؟ كيف نقول بحياة الخضر؟ ما عندنا كل إشكال، الكل يعترف أنه خضر حي. والخضر قبل صاحب الزمان، إذا كان صاحب الزمان 1000 ما تتوقع أو ما تجيبوا لك أنا ما أدرك، لأنه عندهم نزعة مادية. المشكلة أنه ناس ماديين يعيشون المادية، يعيشون النزعة المادية، ما عندهم إيمان بالغيب، وحقق ما عندهم إيمان بالغيب. حتى الله مالتهم لما يجي عرفه يعرفه في شكل مادي، قل له عرف لي الله، من هو الله؟ يقول الله هو الذي يجلس على عرشه وله أطيط كأطيط الرحم. يعني شنو؟ يعني الله جسم، الله جسم ويجلس على عرشه، ومن ثقله أنه هذا العرش الإلهي يتهزهز، ولما يتهزهز يطلع منه في الصوت أطيط، يعني صوت، صوت الرحل. فلما تفتح الرحلة، رحلة القرآن يطلع منه صوت تطططططط هالشكل. هذا أيضا لما يقعد الله تطططططط، ربما هذا الرعد والبرق، ربما هي أطيط العرش الإلهي، ما أدري شلون يفسروا. على كل حال هاي الأطيط شلون يصدر شلون يصير ما أدري، ما أعرف، لكن هذا موجود، موجود. وحتى رب العالمين لما يصوره يصوره أنه الله يرى، الله يرى. كيف يرى؟ قال يرى بالبصر، بصرك بعينه. ومن لم يؤمن بأن الله يرى بالبصر يوم القيامة فهو كافر. حتى ينسبون الكفر على من لم يؤمن بأن الله يرى بالبصر يوم القيامة. الله لازم يشوفه بعينه في يوم القيامة. يعني الله جسم، عبارة أخرى أنه جسم، لأنه كل شيء اللي ينشاف بالعين يعني جسم. زي لما أنا تباحثت ويا واحد منهم في المدينة المنورة، تباحثت إلى أن وصلت إلى منطقة اللي كانت بعد اجتماع نقيضين، قام يحسن تناقضات. بالأخير قال لي شيخنا سماحة الشيخ، كان مدير مكتبة المدينة المنورة، طبعا كان رجل مؤدب مهذب الله يهديه بحق محمد وآل محمد، فقال لي شيخنا سماحة الشيخ، أهديت له بعض مؤلفاتي، فقال لي سماحة الشيخ أنا سامحني، أنتم الشيعة أقوياء في البحث. قلت له لا، بدون هذا الشعار ماكو أقوياء، بحث علمي، حوار علمي، الآن ماكو أنا وأنت بس نتحاور، فهمني أنه كيف الله سبحانه وتعالى يرى، وكيف أنه استوى ربك على العرش، يعني جلس الله على العرش، فهمني. هذا يلزم الجسمية. قال الله جسم لكن ليس كالأجسام الأخرى. قلت يعني شنو ليس كالأجسام الأخرى؟ يعني شنو، شنو هذا الجسم؟ قال ما أدري، على كل حال جسم. لذا شيخهم يقول على أنه، يقول دخلت ابن بطوطة في رحلة، في رحلة ابن بطوطة يقول دخلت المسجد الأموي وكان فلان على المنبر، فسئل أن الله سبحانه وتعالى على العرش، ما معنى استوى ربك على العرش؟ وأنه ينزل ليلة الجمعة، عندهم ليلة الجمعة ينزل من عرش من السماء السابع إلى السماء الأول وينزل حتى على الأرض، أنه الله ينزل، ما معنى ذلك إلى السماء الأولى لا أقل أنه ينزل؟ قال سلوني عن الله، عن كل ما لله، عن يده، عن رأسه، عن عينه، عن سمعه، سلوني عن الله واعفوني فقط في لحيته وفي عورته. إذا نسيان ما أدري شلون ذول عفوني، البقية سلوني. وينزل من العرش كما أنزل من منبري، ويقول نزل من منبري. هاي موجودة في رحلة من بطوطة 700 سنة قبل، شوفوها ماذا أحكي من جيبي. على كل حال، لماذا نحن نصر على مسألة الإمامة؟ واقعا الإمامة مسألة خطرة، وقفوهم إنهم مسؤولون، ورد في أحاديثنا أنهم مسؤولون، والعقل يقول بذلك. دعنا عن الأحاديث، يقول لك هاي أحاديثكم من طريقكم لا نقبلها. العقل يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. الله عن نجسل عن الطعام والشراب، الله كريم، بالله عليك عندما تدخل في ضيافة كريم هل يسألك عن طعامك؟ والله أنا كم لقمة أكلت عندي مثلا، أم كم شربت ما يشربت عندي، كم شراب يشربت عندي؟ كريم يفعل ذلك؟ وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات، والقلب السليم فحمل الزاد أقبح كل شيء، إذا كان الوفود على الكريم. كريم تفد عليه الضيف، لا يسأل عن لقمات الأكل التي تأكله. الله كريم يسأل عن أكلك وشربك، هذا شيء مستحيل. إنما يسأل عن مسألة مهمة، يسأل عن شيء يرتبط باعتقادك، يرتبط بمبادئك، يسأل عن التوحيد، يسأل عن النبوة، يسأل عن الخلافة، من ربك، من نبيك، من إمامك؟ لأنه من مات ولم يعرف الإمام زمانه مات ميتة الجاهلية. من إمام زمانك أيها المسلم أيها الموحد؟ من هو إمام زمانك؟ المصريين يقولون فلان هذا إمام طلع، والتونسيين سوف يقولون فلان إمام زماننا، وما أدري الفلسطينيين يقولون فلان حد من إمامهم أبو مازن، الفلسطين حد من إمامهم أبو مازن يعتبر هو الآن كإعلان ولي الأمر. وشوفوا تصريحات أبو مازن سمعوها بالأخبار شو شو يقول، أنه إحنا نرضى بالاحتلال فعلا ولازم ما نطي ذريعة بيد المحتلين، هو احتلال إسرائيلي لكن لازم ما نطي ذريعة، ونحن على أعتاب يوم القدس، هذا يوم عظيم عند الله، يوم من أيام الله، واقعا السيد الإمام رحمة الله عليه عقلية إلهية نعتبرها بالسياسة، ما شاء الله محنك ربما يصل إلى ثالث تلو المعصوم بالسياسة، يعني ما من كلمة سياسية قالها إلا ووجدناها صائبة، حتى التنبؤات السياسية، حتى التنبؤات السياسية قال على أنه الاتحاد السوفيتي سنجده في مزبلة التاريخ، الشيوعية سنجدها في مزبلة التاريخ، ولا سنين شفناها راحت في مزبلة التاريخ. صدام سيسقط وينهار، وأنه سيهجم على أولئك الذين عانوا في الحرب المفروضة على إيران، بالفعل هجم على الكويت وبعدين سقط. وأخيرا واحدة من كلماته اللي أخيرا رئيس الجمهورية في إيران الآن أثار حفيظة الأمريكيين والأوروبيين، الآن كلهم انخفصوا هالكلمة في المؤتمر الأخير، رئيس جمهورية إيران قال على أنه نحن نقول على أنه إسرائيل لابد أن تزول كما قال السيد الإمام، إسرائيل لابد أن تزول من الخارطة، فأعاد إلى الأذهان مرة أخرى. ويوم القدس معناته أيها المسلمون، لا بل أيها المستضعفون في العالم، أنا معتقد أنه يوم القدس واقعا يوم من أيام الله ويوم من أيام البشرية والإنسانية، لذا غدا ويوم الجمعة من آخر شهر رمضان المبارك في كل عام لابد كل مستضعف يشتري، إلا أنه دوافع لشركة يوم القدس سارة تكون دوافع إنسانية، ربما إنسان يشعر أن هناك شعب مستضعف، أن هناك حق مغصوب، لابد من الإنسانية أن ندافع عن المظلومين، ندافع عن المغصوب حقوقهم، فحينئذ يشترك في المظاهرة المليونية العالمية إن شاء الله لكي يبين للعالم أنه أنا إنسان، أنا أشعر عالم الناس، أنا ما أعيش بها مش الحياة، أنا لا أعيش في متن الأمة، لا أعيش في متن العالم، في متن البشرية، أي مظلوم في العالم أنا أسانده لأنه أنا مدافع عن المستضعفين، فيشترك بعنوان أنه مدافع عن المستضعفين. ومنهم من يشترك اشتراك سياسي، ربما الأحزاب السياسية، الكتل السياسية، حكومات سياسية، يقول لك لا احنا لازم نشترك لأنه الآن مسألة مصيرية سياسية، مسألة فلسطين يعتبر في الوزارات الخارجية في كل البلاد العربية والبلاد الإسلامية أهم موضوع الآن لهم هي مسألة فلسطين، لأنه إما أن تتطبع بتطبيع يهودي وإما أنه تبقى على مبادئك الإسلامية، تبقى على مبادئك العربية، تدعي بالعروبة، العروبة الآن تحتاجك، يلا تفضل هاي العروبة، هاي العروبة سوونا فتشارة، أنت العرب سوونا فتشارة، هاي صارت سنين 50 سنة 60 سنة الآن فلسطين محتلة، شوتوا يلا بس الأقل خلوه باسم الإسلام حتى بقية المسلمين اللي عندهم دفاع. أحد الشباب ذكرت ذلك في كتاب السيف الموعود في نحر اليهود، طبعا أردت أن أقرأ رواية أنه فلسطين تفتح، ذكرت في هذا الكتاب 8 روايات على أنه فلسطين تفتح بيد المؤمنين الشيعة من مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، صلوا على محمد وآله. وعندي شواهد على ذلك. على كل حال نقل لي من أثق به عن سيدنا صلى الله حفظه الله على أنه الظاهر بعدين أصبح صهرة، كان من الفلسطينيين وهداه الله واستبصر عندما سئل عن استبصاري أنه لماذا اخترت مذهب أهل البيت، قال لأنه أنا وجدت هاي الآية الشريفة تقول والذين كفروا أشد واليهود أشد عداوة للذين آمنوا، شفت بالعالم كله، العالم الإسلامي والعالم العربي كلهم شفتهم، كلهم طالعتهم في اليوم بالقنوات طالع شكو ماكو، شفت الكل إنما هم على مائدة الصهيونية وعلى مائدة أمريكا ومجبورين أنه يقنعون مسألة إسرائيل، كما شوف الآن حتى الفلسطينيين بعضهم الآن اقتنعوا ومسألة إسرائيل وأنه لازم نتعايش فيهم على كل حال معايشة سلمية وماكو خارطة الطريق لا بد منها حتى نفس الفلسطين بعضهم اقتنعوا بهاي المسألة. فلذا يقول لك أنا شفت الجماعة كلهم مقتنعين واليهود بعد ما عندهم عداوة لا ويا العرب ولا ويا بس اليهود عندهم عداوة مع المؤمنين مع شيعة أمير المؤمنين. الآن أهم عدو لليهود اللي اليهود خايف منه ويقول لك هذول عندهم معتقدات وعندهم إمام زمان وفي يوم راح يظهر ويكسح العالم ويأخذ العالم ويملأ الأرض قسطا وعدلا. هاي الفكرة اللي عندهم هذه فكرة عالمية, فكرة حكومة, فكرة دولة. اللهم كل ليلة في رمضان نقرأ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة, جيل بعد جيل يقرأ هذا الدعاء. يعني دائما نلقن أنفسنا أنه إحنا عندنا دولة ترى. اللهم إنا نرغب إليك بدولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. حينئذ يلزم أنه مع الأسف الوقت انتهى والحديث لا زالت الأوراق بيدي. أردت أن أتحدث عن المستضعفين وأنه الأرض سيرثها عبادي الصالحون, وكيف نرث الأرض إن شاء الله بإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. على كل حال يوم القدس منهم من يخرج لقضية إنسانية ومنهم من يخرج لقضية سياسية, وأنا سأخرج لقضية مبدئية عقائدية. أنا معتقد أنه يوم القدس يوم مبدئي يوم عقائدي, أنه لابد القدس يرجع للمسلمين, لابد يرجع للمؤمنين, لأن هذه قبلتنا الأولى فلابد أن نخلصها. ومثل هذه المظاهرات ومثل هذه الشعائر ومثل هذه الهتافات ومثل هذه المشاركات مقدمة إن شاء الله. ألزموهم بما التزموا به, ديمقراطية فليكن ديمقراطية كما تقولون, فنخرج في الشوارع إن شاء الله ونهتف الموت لإسرائيل, نهتف إن شاء الله ونعتقد بذلك ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك, ولا نشك على أنه كل من يخرج في مثل هذا اليوم إن شاء الله يثاب على ذلك عندما يكون عن مبدأ وعقيدة وعقيدة صحيحة ومبدأ صحيح. عند ذلك الله يثيب عليه, لأنه كل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يثيبه على ذلك إن شاء الله. فعلى كل حال نحن إنما نؤمن ونقول بالحجة في ليالي قدرنا, لأنه لا بد لهذا الكون من إمام, لا بد لهذا الخلق من إمام, وهذا الإمام حجة الله على الإطلاق. والحجية المطلقة يقتضي أن يكون أشرف الخلق, يقتضي أن يكون معصوما, لولا عصمته لما كان حج عليه, لأنه إذا كان غير معصوم فحينئذ يلزم أن يكون عليه إمام آخر, لأن هذا الإمام غير معصوم فيلزم أن يكون عليه إمام آخر لأنه ربما يخطأ فهناك من يصحح له الخطأ, فيلزم أن يكون لهذا الإمام الغير المعصوم إمام آخر. العقل يقول فهذا الإمام الثاني إما أن يكون معصوما أو إما أن لا يكون معصوما. ننقل الكلام إليه, نقول إن كان معصوما ثبت المطلوب أنه نحتاج إلى إمام معصوم, نسلل الآمر وديننا بيده ونأخذ ديننا منه. تقول لا هذا الإمام الثاني غير معصوم, نقول إذن يحتاج في تصحيحه, إذا أخطأ يحتاج في تصحيح إلى إمام ثالث, فننقل الكلام إلى الإمام الثالث. الإمام الثالث معصوم أو غير معصوم, فيلزم حينئذ إمام رابع وخامس وإلى ما لا نهاية, فيلزم التسلسل والتسلسل عقلا باطل كما هو ثابت في محله. فإذا لابد عقلا أن يكون الإمام يعني حجة زماني, الحجية المطلقة لا الحجية النسبية, حجة زماني لابد أن يكون معصوما. لذا عندنا القرآن معصوم لأنه حجة الله المطلق, القرآن حجيته مطلقة, لذا نضع القرآن على رؤوسنا, على رؤوسنا لأنه أشرف بدن الإنسان هو رأسه, باعتبار الرأس فيه العقل والعقل هو الذي يمتاز الإنسان عن بقية الحيوانات, فالعقل إنما يكون موضعه الرأس. فإذا نضعه على عقولنا على رؤوسنا, يعني على أشرف موضع من بدني أضع القرآن لكي أشير, هذه كلها إشارات ورموز لكي أرمز لكي أشير أيها الناس هذا الكتاب العزيز كتاب حياتي كتاب هدايتي كتاب يوصلني إلى الله سبحانه وتعالى, هذا حجتي هذا برهاني, قل هاتوا برهانكم هذا برهاني كتاب الله برهاني, فأضعه على أمة رأسي وأقول بك يا الله هذا القرآن العزيز على رأسي, عزتي حياتي وجودي كله في ظل القرآن الكريم, لأنه أضعه على عقلي, تفكيري يكون تفكير قرآني. إذا كان تفكيري قرآني إمام العاقل الفكر وإمام القلب العاقل وإمام الجوارح القلب, فحين من جوارحي تتبع قلبي وقلبي يتبع عقلي وعقلي يتبع فكري وفكري يتبع القرآن لأن وضعت القرآن على رأسي. فأقول بك يا الله وأنا واضع القرآن العزيز على رأسي، يعني طيلة حياتي إنما أتنور بنور القرآن وأستظل بظل القرآن. ثم أذكر الحجج بعد ذلك، الرسول أعظم حجتي، أنا أحتج على اليهود والنصارى بالرسول، ثم بعد ذلك أحتج على من خالف الرسول ومن غصب الحقوق، إنما أحتج بعلي بن أبي طالب، فحجتي علي بن أبي طالب حجة مطلقة، ديني إنما أخذه من علي بن أبي طالب. ثم بعد ذلك أحتج على ولاية أمير المؤمنين وعلى أنه غصب حقه بفاطمة الزهراء، ففاطمة الزهراء حجة الله وعصمة الله الكبرى، سر الوجود، ليلة القادر، فأحتج بها وأقول بفاطمة. ثم بعد ذلك أحتج بحجج الله، نحن حجج الله على الخلق وأمنا فاطمة حجة الله علينا كما قال الإمام العسكري، ولكن أريد أن أعطي هذه الصبغة لكل أولئك الذين أنا احتجت بهم، احتجاجي كان بهم بالقرآن بالله، واحتجاجي برسول الله بفاطمة الزهراء بالأئمة، أريد أقول هؤلاء كلهم حجتي، فآخر واحد أقول بالحجة لكي أعلم للعالم أنه حجتي إمام زماني عجل الله تعالى وفرجه الشريف. وغدا نقرأ في زيارته إن شاء الله، نقرأ السلام عليك يا عين الله في خلقه، هو عين الله في الخلق، هو الشاهد على الخلق، وهذا بحث طويل ولنا أدلة وبرهان من الكتاب والسنة الشريفة ومنهاج الأئمة الأطهار ومن العاقل السليم والفطرة الموحدة، أنه كيف يكون عين الله؟ لأنه هو حجة الله. فالله يحتج بمن على كل الخلق؟ من الذي يعاين الخلق كلهم ويكون حجة الله على الخلق؟ لابد الإنسان الكامل الحجة المطلقة، لذا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه وصاحب الزمان هو حجة الله المطلقة الكامل، فهو حجة الله على خلقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنخدم هذه الحجة المطلقة. الإمام الصادق عندما يذكر صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان يظهر ولد من ولدي يقوم في سبيل الله سبحانه وتعالى وأنه يملأ الأرض قسطا معدلا كما ملأ ظلما وجورا، عند ذلك يبكي يبكي يبكي بكاء مرير ويتململ كتململ السليم، ينقلب يمنى ويسرى مثل الواحد لله أصابته الحية. شلون الواحد يصاب حية عضت حية شلون يتململ من السم؟ كان الإمام هكذا يتململ كتململ السليم، يعني السقيم، ولكن سمي بالسليم من باب التفاؤل بالخير، فيتململ كتململ السقيم المريض المصاب ويبكي. ثم ماذا يقول؟ يقول ليتني أدركته، لو أدركته لخدمته طيلة حياتي، ليتني أخدمه طيلة حياتي. يعني يا شيعة صاحب الزمان فكروا أنه كيف تخدم صاحب الزمان، التاجر بماله والخطيب بخطابه والشاعر بشعره والمرجع بمرجعيته والشاب بنشاطه والمرأة بحيائها وعفتها وتربية أولادها وبحسن تبعلها، كل واحد من صغير وكبير، كل مسلم. أيها المسلمون، دعوة عامة لكل المسلمين في العالم، اعرفوا إمام زمانكم وإلا قفوهم إنهم مسؤولون يوم القيامة. تسأل فرقة واحدة ناجية يوم القيامة، الآن كلنا من المسلمين لا نكفر، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، حقن دمه وماله، وجاز النكاح وجاز الموارث، كل هذه نرتبها أحكام إسلامية نرتبها عليه، لأنه الدنيا دار الإسلام ودار السلام، فلا نكفر أحد من المسلمين أبدا، مستحيل نكفر إلا الخوارج والمجسمة والنواصب لأدلتنا الخاصة، وإلا بقية الطوائف الإسلامية والشيعية كلهم نحكم عليهم بأنهم من المسلمين ونحكم عليهم بالطهارة في دنيانا. ولكن يبقى يوم القيامة، يوم القيامة لابد أن يكون عندك دليل، لأنه كل إمام يدعى، كل أناس يدعى بإمامهم، إما إمام هدى أو إمام ضلال. أنت العماني بمن تقتدي الآن في عمان؟ من هو سلطان زمانك؟ من هو إمام زمانك؟ عندك استعداد تحشر معه؟ يلا يوم ندعو كل أناس إمام، يوم القيامة يقول أيها العمانيون اتبعوا هذا الذي كان يتأمر عليكم أميركم إمامكم فاتبعوه، أنت المصري اتبع. يلا لماذا هالانتخابات تنتخب فلان وفلان؟ أنت شرعا من حيث الديانة معتقد على أنه حسن مبارك هو إمام زمانك، بعد علش الانتخابات هو إمام زمانك أيها المسلم كلكم تحشرون مع إمام زمانكم، وكذلك أيها السعوديون، وكذلك أيها المغربيون، وأيها الجزائريون، وأيها الفلان، وكل المسلمين في كل العالم، أيها الأمريكيون، المسلمون في أمريكا، المسلمون في أوروبا، لا فرق، كل مسلم يحشر يوم القيامة بإمامة. اعرفوا إمام زمانكم، الله الله لمعرفة الإمامة. خطر خطر. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا بعد مولانا صاحب العمر كلنا بصوت واحد، السلام على الحسين وعلى علي بالأمس كانوا معي واليوم كلكم حافظين ونا ونا وياي. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب بنيرانا نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، باسمك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إلهي اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبدل سيئاتنا حسنات. اللهم في هذا الشهر اغسل ذنوبنا وطهرنا من عيوبنا. اللهم وارحمنا وارحم أمواتنا. اللهم واسعدنا واسعد أهالينا واسعد ذرياتنا. اللهم اجعلهم من الموالين لمحمد وآل محمد. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان وسهل مخرجه، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة في اليقظة والمنام. اللهم واجعلنا من خيرة تلامذته. اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة. اللهم واجعل حوائجنا به مقضية وأمراضنا به مشفية وهمومنا به مكفية وأرزاقنا به مبسوطة ودعانا به مستجابة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر أمة الإسلام في كل العالم. اللهم انصر شعب فلسطين وأفغانستان والعراق وفي كل بقاع الأرض. اللهم انصرهم على أعدائهم اليهود والصهاينة والكفر والشرك، فإنهم ملة واحدة. اللهم انصرنا على أعدائنا أعداء الإسلام. اللهم أيدنا بتأييداتك. اللهم واغفر وارحم وتوب. عنا وعن أهلينا وعن المؤمنين والمؤمنات ومن التمس منا الدعاء. اللهم اقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، واحشرنا في زمرتهم وأمتنا على ولايتهم، وارزقنا الشهادة في سبيلهم، أدبنا بآدابهم، خلقنا بأخلاقهم، اجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم، وأمتنا على دينهم دينك يا الله. اللهم وارزقنا حسن العاقبة. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل. اللهم احفظ حوزاتنا العلمية واحفظ مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد. اللهم أيده بتأييداتك الخفية والجلية. اللهم انصره على أعدائه أعداء الدين والإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهلك الاستكبار والاستعمار والاستعباد العالمي. اللهم اهلك امريكا واوروبا الذين يكيدون للاسلام كيدا. اللهم واهدي جميع البشريه الى القران الكريم والاسلام العظيم. اللهم وفقنا وتب علينا. اللهم وارحم امواتنا اموات المؤمنين والمؤمنات، اموات الحاضرين والشهداء على ارواحهم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.